كنا عم نتكلم بأحكام الردة. اذكر دليلا من القرآن على أن الاستفراق بالله ورسوله كفر. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني هذه الآية تدل على أن الذي يستخف بالله يكفر، وهذه قاعدة، كل استخفاف بالله فهو كفر، سواء نوى القائل الكفر أو لم ينوى الكفر، مجرد أن يقول لفظا فيه استخفاف بالله تعالى فإنه يكفر، كالشخص الذي يقول مثلا الله تعالى خلق هذا الشيء لا لحكمة. بعض الناس يعبروا باللغة العامية يقولوا الله تعالى خلق شيء ما له عزة، الله تعالى لا يخلق شيئا عبثا. فنسبة السفه إلى الله تعتبر استخفافا لله. إذا واحد نسب السفه، ما معنى السفه؟ السفه معناه فعل ما لا حكمة فيه. إذا واحد نسبه إلى الله يكفر. إذا واحد قال الله خلق شيئا بلا عزة لا لحكمة فهذا كفر. ما خلق الله شيئا عبثا. حتى الخنزير خلقه الله لحكمه. الخنزير الذي هو يحرم اكله الله خلقه لحكمه، والخمر الله خلقها لحكمه. الخمر فيها فوائد والخنزير فيه فوائد. الله حرم لحكمه اكل الخنزير، فيه مضار وفيه فوائد. وحرم لحكمه الخمر شرب الخمر، فيها مضار وفيها فوائد. الله تعالى قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني فيهما إثم كبير وفيهما منافع للناس. ما خلق الله شيئا عبثا، الله تعالى خلق كل شيء لحكمة يعلمها. أحيانا نحن نعقل الحكمة في بعض المخلوقات وأحيانا لا نعقلها، لكن نقول لحكمة. يعني ما معنى نعقل؟ يعني ندرك ما الحكمة من ذلك، وأحيانا لا ندرك ما الحكمة من ذلك. يعني إذا واحد مثلا قال لك ليش المرأة إذا طلقها زوجها تعتد بثلاثة أطهار، وليش إذا مات زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، مع أن المرأة تظهر براءة رحمها إذا جاء الحيض وخلص، مجرد أن يأتي الحيض تظهر براءة الرحم، براءة الرحم من الحمل يعني. فليش لماذا تعتد بثلاثة أطهار إذا طلقها الزوج، وتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا مات الزوج؟ نقول الله تعالى جعل هذه العدة لحكمة هكذا، وهذه العدة لحكمة هكذا، هو يعلمها، وهذا أمر تعبدي، يعني العبد يفعله طاعة لله، ولا شك أن فيه حكمة يعلمها الله تعالى. علمناها أو لم نعلمها، عقلناها أو لم نعقلها، أدركناها أو لم ندركها، منقول كل هذا فيه حكمة. اللي بيقول هذا شيء لا حكمة فيه هذا نسب السفه إلى الله، استخف بالله، كفر. ليش لماذا نطوف حول الكعبة سبع مرات؟ ليش ما نثمان؟ ليش ما نسد؟ ليش ما نخمس؟ حكمة يعلمها الله. ليش نطوف حول الكعبة؟ ليش ما نطوف بمكان آخر؟ حكمة يعلمها الله. ليش نطلع إلى عرفات في الحج نقف هناك؟ لحكمة يعلمها الله. لما نرمي الجمار؟ في أشياء نعرف الحكمة منها، لكن عرفنا أو لم نعرف، يعني أدركناها أو لم ندركها، عرفناها أو لم نعرفها، منقول لحكمة يعلمها الله. الله تعالى جعل بعض البيوع محرمة، ليش؟ أوحى إلى الرسول أن يعلم أصحابه أن بعض أنواع البيوع البيع والشراء يعني حرام، بعض أنواع حرام. ليش؟ حكمة يعلمها الله. ليش؟ لما هذه التكاليف التي كلفنا الله بها؟ هذا فيه إظهار انقياد العبد لربه، فيتميز بذلك الطائع من غيره، ويظهر تفاوت العباد. يعني شو الفرق بين الفاسق والتقي؟ ما الفرق بين الفاسق والتقي؟ الفاسق ما أطاع الله في كل ما أمره به، التقي أطاع الله في كل ما أمره به، أليس بذلك يظهر الفرق؟ ويظهر التفاوت ويظهر مرتبة هذا من مرتبة هذا، يظهر بذلك. ليش في عباد درجته في الجنة أعلى من بعض العباد؟ هذا مؤمن وهذا مؤمن، لأن هذا أطاع أكثر، عمل طاعات أكثر، فيظهر بهذه التكاليف من ينقاد لله أكثر، من انقياده لله أقل، يعني من أظهر انقياده لله انقيادا تاما، ومن انقاد لربه لكن لم يكن كتمام الانقياد الذي انقاده ذاك، ذاك الذي اتقى الله أدى جميع الواجبات واجتنب جميع المحرمات. بهذا يظهر التفاوت اللي هو بين العباد. هذا سريع الانقياد لربه، إن علم أن الله فرض عليه كذا ينقاد، إن علم أن الله حرم عليه كذا يتوقف لا يفعل. سريع الانقياد لله، سريع الانقياد لأوامر الله، هذا فيه حكمة كبيرة. بس نحن نقول كل العبادات التي أمرنا الله بها لحكمة أمرنا بها، كل المحرمات التي نهانا الله عنها لحكمة نهانا الله عنها، عرفنا أو لم نعرف، مشرط نعرف حتى نفعل، مشرط واحد يعرف لما هذه العبادة حتى يؤدي هذه العبادة، مشرط يعرف لما حرم عليه هذا حتى يتوقف. الله هو الذي أمر، الله هو الذي نهى، نحن يلزمنا أن ننقاد لرب العالمين وأن نسلم لرب العالمين. فكل من ينسب لله شيئا فيه استخفاف بالله تعالى فهذا يكون كفرا، سواء كان جادا في قوله أو مازحا يعني عن المزح، أو كان غضبان في حالة الغضب، كل هذا يخرج الشخص من الإسلام. وذكرنا الدليل على ذلك من القرآن، كذلك الذي يستخف بآيات القرآن، إذا واحد استخف بأي آية من آيات القرآن أو استخف بأي حديث من نبيه صلى الله عليه وسلم، عرف أن الرسول قال شيئا فاستخف به كما بنص الآية يكون كافرا، كذلك الذي يستخف بأي نبي من الأنبياء، إذا استخف بسيدنا محمد أو بسيدنا عيسى أو بسيدنا آدم، مثل الناس اللي بيقولوا أنه آدم لما نزل إلى الأرض عاشق القرود والبهائم عاريا يمشي هكذا عاليا كالبهائم، هذا استخفاف بآدم عليه السلام. آدم نبي رسول وهو أول البشر وأول الأنبياء وأول الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يسأله أبو ذر عن الأنبياء سأله عن آدم، قال له أنبي كان؟ قال له نبي مكلم. نبي مكلم، ما معنى نبي مكلم؟ يعني هو نبي وموحى إليه من الله، هذا معنى مكلم، نبي وموحى إليه من الله. فإذا واحد استخف بآدم مثل الذي يستخف بسيدنا محمد، اللي بيسب سيدنا آدم مثل اللي بيسب سيدنا محمد، اللي بيسب سيدنا موسى كالذي يسب سيدنا محمد، اللي بيسب عيسى كالذي يسب سيدنا محمد، هذا كفر وهذا كفر، من شدة الجهل الذي وصل إليه بعض الناس في هذا العصر. واحد أخبرنا عن شخص في مسجد الأوزاعي، هذا أيام الحرب اللبنانية، في مسجد الأوزاعي الكبير، لخطيب مصري الذي كان حاضرا اسمه الحاج مصطفى جمال، توفي رحمه الله من القصار، هو قال بين الخطيب المصري يخطب ذكر موسى عليه السلام فقال موسى جبان أما محمد فشجاع، كفر، سب موسى، الذي يقول عن موسى جبان هذا كفر، أن جبنه ضعف قلبه، يعني هذا لا يليق بالنبي أن يكون جبانا. الله أرسل الأنبياء لتعليم الناس مصالح الدين والدنيا، فلا يليق بهم أن يكونوا ضعفاء القلوب، كلهم جراء في قول الحق، كلهم شجعان، ما عندهم جبن، ما عندهم ضعف في قلوبهم عن ملاقات الكفار أو عن دعوة الناس إلى الدين. فلما قال موسى جبان، لما قال موسى جبان، ولا أراد في المقابل أن يقول أما محمد فشجاع، قال هذا الحاج مصطفى رحمه الله، قال فقمت وقلت هذا لا يجوز، فقال لي بعض الحاضرين عاد حتى يخلص الشيخ الخطبة، هذا ليس له خطبة لأنه كفر، يعني خطبة منه غير معتبر، كان عليهم أن يؤيدوه، لكن بسبب فساد الزمان وفساد أحوال أكثر الناس إلى هذا الحد وصلوا في الانحطاط إلى الحضيض الأسفل. قالوا له عود حتى يخلص الخطبة، هذا لا تصح خطبته ولا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه، لأنه ارتد كفر لما قال موسى جبان، صار مرتدا صار كافرا. فإذا واحد أراد أن يصلي لا يصح أن يصلي خلفه، كان عليهم أن يؤيدوه أن يقوموا معه. قال فخرجت من المسجد وما خرج معي أحد. مسجد الأوزاعي كان أكبر مسجد يصلوا فيه الناس هون في بيروت، معروف يصلون إلى الخارج، يمتلئ إلى الخارج. الأوزاعي الكبير الذي في الخارج ليس الذي عند المقام. الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا الدليل على أن الذي يستخف بالله، لو كان انظروا إلى نص الآية لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. في ناس إذا راجعتهم نهيتهم عن الكفر شو بيقولوا لك؟ كنا عم نمزح ما قصدنا الكفر. هون شوف في الآية لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نخوض ونلعب يعني معناه. فهذا الذي يقول كنت أمزح، المزح ليس عذرا للنطق بالكفر، المزح ليس عذرا للاستخفاف بالله، المزح ليس عذرا لتكذيب الله ولتكذيب رسوله. في ناس بيحكوا شيء عندنا بنسميه نحن النكت، بيكون فيها تكذيب للقرآن، بيكون فيها تكذيب للحديث، بيكون فيها تكذيب للشرع. في ناس على المزح بيقولوا صوم وصلي اترك بعد الأولى، الذي يستخف بالصلاة والصيام يكفر. هذه مرغوبة بالذنب، يقولوا صوم وصلي اترك بعد الأولى، هذا استخفاف بالصوم والصلاة. من استخف بالصيام أو بالصلاة أو بأي عبادة فهذا لا يكون من المسلمين. في ناس في لبنان بيقولوا الجنة بلا ناس ما بتندرس، هذا ضد القرآن وضد الحديث. الجنة لو كان الشخص فيها وحيدا بيكون مستأنسا لا يمل فيها. الله تعالى ما جعل في الجنة مللا ولا انزعاجا ولا ألما ولا تعبا، ما فيها تعب ولا انزعاج، دار السلام. إذا واحد دخل الجنة لا يشعر أي انزعاج. رجب ديب في دروسه موجود عندنا الشريط بصوته يقول اللي بده الجنة ما يجي لعنده، الجنة صحراء هكذا يقول، يقول اللي بده الجنة ما يجي لعنده، الجنة صحراء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل مشمر للجنة؟ يعني معناته يحث أصحابه على الاستعداد بالعمل في طاعة الله للجنة. هل مشمر للجنة؟ هي ورب الكعبة نور يتلألأ. الرسول يقول الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها، ما في إلا مثيب الدنيا كلها لا يوجد مثل الجنة. قال هي ورب الكعبة نور يتلألأ كل ما فيها منير، وريحانة تهتز كل ما فيها من الشجر، منظره جميل وله صوت في ورقه حلو. لا يوجد في الدنيا مثل هذا، لا من حيث المنظر ولا من حيث الصوت ولا من حيث الطعم. الفاكهة التي فيها طعمها ألذ من كل فواكه الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن قصورها مشيدة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، قصور عالية لبنة حجر يعني من ذهب وحجر من فضة، قصور الجنة وفيها أنهار، كل أهل الجنة يشتركون في أنهار، في أربعة أنهار: نهر من الخمر الذي لا يسكر ولا يصدع الرأس هو لذة للشاربين، ونهر من العسل المصفى، ونهر من الحليب الذي لا يوجد مثله في الدنيا، ونهر من الماء الزلال الصافي الذي لا يتعفن مع طول البكث لا يتعفن. كل هذه الأنهار تمشي على وجه أرض الجنة بدون مهاد، تمشي على أرضها تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري تحت أشجارها الأنهار من غير وهاد تكون فيها، بل تمشي هكذا على وجهها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الجنة فيها زوجة حسناء جميلة، يعني كل أهل الجنة يكونون متزوجين، ما في الجنة عزب، ما في واحد أعزب لا امرأة ولا رجل. الرسول حمس الصحابة وحضهم على العمل للوصول إلى هذه الجنة العظيمة، والله مدحها في القرآن الكريم. إذا واحد استخف بها يكفر، إذا استخف الشخص بالجنة يكفر. الصحابة قالوا للرسول بعد أن سمعوا وصفها من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للرسول: نحن مشبهون يا رسول الله. فقال لهم: قولوا إن شاء الله. فما بيجوز الواحد يقول الجنة بلا ناس ما بتندس، ما بيجوز الواحد يقول مثل ما قال رجب ديب اللي بده الجنة ما يجي لعنده، الجنة صحراء، الجنة ليست صحراء، الجنة أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين، يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله تعالى قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني الله تعالى جعل نعيما في الجنة مخفيا مخبوءا للمتقين الصالحين، ما أطلع عليه أحدا من الخلق، حتى الذي هو متولي التصرف في الجنة الذي هو رضوان خازن الجنة ما اطلع على هذا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها فقراء، ما اطلع على هذا النعيم، لأن الآية صريحة في هذا والحديث صريح. أين هذا النعيم الذي أعده الله للصالحين اللي هو ما لا أحد رآه ولا أحد سمع به ولا أحد خطر على قلبه؟ أين هو؟ في الجنة. هذه الجنة من استخف بها لا يكون مسلما. هذا رجب ديب يستخف بالجنة، يستخف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الصحابة كانوا يأكلون الشعر مع الدم، هذا ليس الصحابة أكلوا، الكفار الذين قتلوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول دعا عليهم فصار فيهم مجاعة، فصار يأخذون شعر الغنم يخلطونه بالدم ويأكلونه من قلة الأكل. الله تعالى ابتلاه ببلاء فصاروا يأكلون هذا، ليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار صاروا يأكلون هذا، الله ابتلاهم بذلك. رجب ديب يقول: النبي صار يأكل حتى صار لحمه قلة اثنين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قليل الأكل، كان يأكل لقيمات، كان يقول بحسب ابن آدم: لقيمات يقيمن صلبه، يعني يكفي الآدمي أن يأكل قليلا من الطعام، 9 لقم 10 لقم مثلا أو أكثر أو أقل، بحيث يقوم الجسد بصحة بلا ضرر. كان قليل الأكل الرسول، كان يعيش شهرا عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه لا يأكل إلا التمر والماء، كان يعيش شهرا وشهرين مع زوجته عائشة، تقول: ما كنا نوقد النار في الشهرين لا نأكل إلا التمر والماء. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب على الرسول، يقول حتى صار لحمه تنة اثنين. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في صفته أنه كان سواء البطن والصدر، ما له بطن ناتع عن صدره، كان سواء البطن والصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه أوتي قوة 40 رجلا، الله أعطاه قوة 40 رجلا، وكان سواء البطن والصدر، ما كان ضعيفا، كان إذا واحد صفحه يجد يده ممتلئة، يسمى شثن الكفين والقدمين، معناه يده ليست نحيلة، ليس من كثرة الأكل، لا، الله أعطاه قوة في بدنه. كان الرسول ضخم الكراديس، يعني ضخم مجامع العظام، الأماكن التي فيها مجامع عظام ضخمها يدل على قوة بنيته صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد استخف بالرسول، ماذا قال عن الرسول؟ الكلام الأول الدبوري، الذي يقول عن الرسول الدبوري، هذا استخف بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر ما كان يعرف أركان الوضوء، وعمر ما كان يعرف أركان التيمم، وعلي ما كان يعرف إعراق أكل كوسا موسى. يستخف بأصحاب النبي الكبار عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، يستخف بهم، يقول آل علي ما كان يعرف إعراق أكل كوسا موسى، علي لا يعرف، علي هو الذي دل على قواعد النحو التابعي أبا الأسود الدؤلي، هو دله على القواعد وقال له: انحو هذا النحو حتى سمي هذا العلم بالكلمة التي قالها علي لما قال لأبي الأسود انحو هذا النحو، يعني أسلك هذا الطريق، استخف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في درس يوم الأربعاء فحذرتهم من ضجر بي وذكرت لهم كفريات له مطلوب أن تحفظوا ماذا يقول حتى تحذر الناس منه، لأن بعض الناس ينجرون له يغترون بمظهره، هو وجهه أبيض ولحيته طويلة بيضاء ويضع عمامة ويلبس القميص ويكثر من الكلام الذي لا طائل منه لا فائدة منه، لكن بعض الناس ينغرون. هذا الذي سبق وحدثتكم أنه قال الدجاج يفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله وفيكم، لا يقول الله، يقول الله وفيكم، أنا أعطيت درس للدجاج 20 دقيقة قال سمعوا عليه ووقفوا يأكلوا لما صار يعطيهم الدرس فاسد. وقال هذه ليست بشيء أمام الكفريات التي يقولها. فواحد من اللي قاعدين بالدرس قال لي أنا جادلت واحدا من جماعتي، هو مر في المدينة المنورة في بعض سنين الحج، كان جلس على مكان في مكان صار يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في ذلك الوقت ما كانوا يمنعون الشخص، فاجتمع حوله بعض الناس من جماعته ومن غيره، فواحد من أحبابنا وضع مسجلة على التسجيل، فماذا قال رجب دي هذا في المدينة المنورة؟ قال يا جماعة كم إله في بالكون؟ فقال الناس إله واحد، وقال بعضهم لا إله إلا الله، فقال لهم أخطأتم إلهين فيه، يا أنا بطلع على الصح يا أما أنتم تطلعوا على الصح، قال لهم في إله المعبود وهو الله في إله الهوى، كفر لما قال أخطأتم كفر، ولما قال في إلهين كفر، الذي يقول في إلهين لو كان يمزح كفر والعياذ بالله. فهذا الشخص قال لي اسمه إبراهيم، الشخص اللي حدثكم عنه، قال جادلت واحدا من جماعتي فقلت له شيخكم قال في إلهين بالكون، قال له هذا الذي جادله جماعة رجب دي، قال له الشيخ رجب إذا قال عن نفسه هو الله فهو الله. سمعتم هذا الكفر؟ هذا من أعجب ما سمعت من الكفر. قال تلميذ رجب دي، قال الشيخ رجب إذا قال عن نفسه هو الله فهو الله، هذا كفر من أكثر الكفر، من أين استحل أن يقول هذا؟ منه تعلم، لأن رجب دي يعلم جماعته عظموني فخموني إلى أن وصل أن عبده بعضهم. واحد في نسل علي بن أبي طالب كان يطرق رأسه، هو علمهم هذا، يقول لو تطرقون رأسكم يعني تنزل رأسك يعني وتغمض عينيك وتتصور في قلبك صورتي، كان يبيع لهم صورتين، واحدة للبيت حرز للبيت كبيرة بالمال، وواحدة صغيرة حرز للنفس يتضعها في الجيب، يقول لهم تطرق رأسك تغمض عينيك وتتصور شيخك. فجاء واحد من جماعته يريد أن يكلم صاحبه، فنكز لصاحبه ويحكي معه، فقال له رجب في كل مكان، كما يقول بعض الناس الله في كل مكان يعني والعياذ بالله، قال له رجب في كل مكان. فهذا لا يجوز، السكوت عنه حرام، الذي يستطيع أن يحذر من مثل هذا الرجل الذي يضل الناس ويكفر الناس ولا يحذر فاسق من الفاسقين، عليه معصية كبيرة، لأن السكوت يؤدي إلى أن يذهب بعض الناس إليه ويستمعون له، بدل أن يشغل الناس مجالسهم بقال وقيل مما لا خير فيه، فليتكلموا في التحذير من أهل الضلال وفي تعليم الناس العقيدة وفي التحذير من الكفر حتى يحذره الناس. أليس ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس؟ يعني إلى متى تسكتون؟ حتى متى ترعون يعني تمتنعون عن ذكر الفاجر يعني الذي يستحق أن يحذر منه؟ الرسول يقول اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس، حتى يحذره الناس يجب أن يذكر بما فيه، أليس الرسول يقول من غشنا فليس منا صلى الله عليه وسلم؟ هذا قاله الرسول في أمر الطعام في أمر القمح، وكيف الذي يغش الناس في أمر الدين؟ أليس أولى بأن يحذر منه وأن يذكر في المجالس على وجه التقريع وعلى وجه التحذير وعلى وجه التهشيم حتى يحذره الناس؟ العلماء في الماضي ما كانوا يسكتون، أهل الحق الأئمة ما كانوا يسكتون، إذا عرفوا بأمر باطل يتكلمون لا يسكتون. الآن الناس أغلبهم يسكتون فينتشر الفساد، بسبب سكوتهم الفساد ينتشر. إذا أنا سكتت وكل واحد منكم سكت وغيرنا سكت، الفساد ينتشر بسهولة. إذا كل واحد منا تكلم يخف الشر، لا شك أن الشر يخف بالكلام بالتحذير. بالأيام الحرب اللبنانية كانت الكفريات، أنا ماشي على الطريق بسمع الناس عم يصبوا رب العالمين، أنا مركب بسيارتي الأجرة بالسيرفيس بسمع الناس عم يصبوا رب العالمين. هلا بنمشي على الطريق بنركب سيارة الأجرة ما بعرف نسمع مثل الأول، ليش؟ لأنه كثر التحذير من الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله ومن جماعته من لما علمهم إلى يومنا هذا، فخف هذا الشر، مع أنه ما بقى فيه بس خف هذا الشر. أما إن ترك الأمل يزيد الشر. بسنة 82 رحت لبلد الأردن اسمه الزقاق، بعد ما دخلوا اليهود هون على بيروت رحت أدرس دين، خرجت من بيت جماعة ضيفوني عندهم، ظهرت يعني وقت الضحى في الساعة 9 تقريبا، شفت ولدين صغار عم يتخانقوا عمرهم حوالي 7 سنين 6 سنين، هذا يصب رب العالمين وهذا يصب رب العالمين. من وين جابوها هاي؟ أليس معناه سمعوها من الكبار؟ وين جابوا مصبة الله؟ أليس معناه سمعوها من الكبار إما من أهلهم أو من غير أهلهم؟ كيف فشى بينهم؟ يسمعون من الكبار مصبة الله، الكبير يسب رب الصغير، الصغير يسمع مصبة رب العالمين يعلق هذا في باله، فهو إذا غضب يسب رب شخص آخر، وهكذا ينتشر الفساد فيما بينهم. في واحد منكم حضر خطبة الجمعة لغير أحبابنا جماعة الشيخ رحمه الله، أو حضر خطبة الجمعة على التلفزيون أو سماع على الراديو يحذرون فيها من مسبة الله من الكفر اللفظي، ويبينون للناس أن الذي يكفر عليه أن ينطق بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام. أسمعنا ورحمة حتى بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بمكة المكرمة والمدينة المنورة اللي تنتشر خطبة بكل بقاع الأرض بالستارات اللي هلا بيشروها، ألا يعرفون أن الناس يأتون البلدين، يأتون مكة ويأتون المدينة من كل بقاع الأرض؟ ما بيعرفوا؟ بيعرفوا. ما بيعرفوا أن هذا الكفر انتشر في معظم بقاع الأرض؟ مسبة الله انتشرت في معظم بقاع الأرض اللي فيها من ينطقون باللغة العربية، أليس هذا الواقع؟ طيب لما لا يحذرون من الكفر؟ لما لا يحذرون من مسبة الله ومسبة النبي والاستخفاف بالشرع؟ لما لا يبينون للناس أن من كفر عليه أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام؟ وتسمعوا البيان هذا من حدا؟ فحدا بيقوله عادة. جاءني رجلان كنت أخطب في مسجد في عمان اسمه مسجد بلال، هذا بسنة 86، رجلان عمره كل واحد فوق 60، قالوا لي أول مرة نسمع خطيب على المنبر يحذر من مسبة الله. قالوا لي نحن نسمع كثير هم ببلدنا يسبون الله تعالى، وكل واحد منهم عمره فوق 60 سنة، قال أول مرة نسمع خطيب في يوم الجمعة على المنبر يحذر من مسبة الله. ثم في خطبة أخرى كنت أتكلم عن الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، يعني أبين ما معنى الآيات المحكمات وشرح، وما معنى الآيات المتشابهات وشرح. من كان حاضرا في خطبة الجمعة هذه؟ أكبر منصب هناك في الدين يسمونه قاضي القضاة، فلما فرغت من الخطبة والصلاة كنت أسلم عليه، فلما سلمت عليه قال لي يا شيخ المنبر ليس لمثل هذا الكلام، المنبر للموعظة فقط، هذا الكلام يقال في مجالس خاصة للعلماء، أليس انتشر بين الناس الجهل وانتشر بين الناس أنهم لا يعرفون ما معنى الرحمن على العرش استوى، ويوجد من يقول لهم هذه الآية معناها الله جلس على العرش، أليس كثير من الناس لا يعرفون ما معنى قل هو الله أحد؟ ولا يعرفون ما معنى ولم يكن له كفوا احد، ولا يعرفون معنى يد الله فوق ايديهم، ولا يعرفون، لا يعرفون شيئا. اكثر الناس كانهم لا يعرفون شيئا عن الدين. الا يحتاجون لهذا؟ اذا اعطيتهم موعظه وكلهم بكوا وكلهم اغمى عليهم من شده التاثر، وهم على عقيده فاسده، يكونون استفادوا شيئا وهم على عقيده فاسده؟ ما بيستفيدوا. مثل واحد، اذا واحد جابوا له على المستشفى مريض حالته مخطره حيوقف قلبه، بده يطوروا بيت من يقصروا ضفيره ليطلع منظر حلو. هذا الذي عنده فهم سليم يفعل هذا، او لما شط له شعراته بعدين بداويه، ام يبدا الى علاجه في الشيء الذي يخاف منه ان ترك انه يهلك؟ هذا هو اللي بيعمله. نحن نخاف على الناس من فساد الاعتقاد الذي انتشر، منتشر فساد الاعتقاد بين كثير من الناس. في لبنان من صرح بانه يعتقد ان الله هو المنبر الذي يخطب عليه الخطيب، ليس مجنونا، لا، واحد عاقل، قال انا كنت ظن ان رب العالمين هو هذا المنبر اللي بيوقف عليه الخطيب. وواحد قال انا كنت اظن ان الله هو محمد. لما قالوا عم يشرحوا له الشهادتين، واحد شيخ حكى لي من احبابنا اللي عم يشرح لواحد انه شو معنات لا اله الا الله محمد رسول الله، قال ليش الله هو محمد؟ يعني فكر ان الله هو محمد. هذا وين موجود؟ هون في لبنان موجود. يترك الناس على هذه الاعتقادات الفاسده. واخر قال انا اعتقادي ان الله هو الضمير، الضمير يعني القلب. هذا الذي يعتقد ان الله هو الضمير هذا منه مسلم، لو فكر حاله هو انه مسلم. مع العلم بهذا يترك الناس على هذا؟ يجوز ان يترك الناس على هذا وان يسكت عنهم وهم يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسده؟ واحد بعكار بنى بيتا، فهو من احبابنا صار يدرس من يلتقي بهم، فوصل الى ان درسهم عن باب الرده. هو اخبرني قال لي درستهم عن باب الرده وشرحت لهم ان من كفر، هذه المراه التي تحته لي زوجته كانت يعني تحرم عليه اذا كفر، لان المراه المسلمه لا يجوز الا ان تكون تحت مسلم. المراه اذا تتزوج مسلم ما فيها تتزوج الا واحد مسلم، لا تتزوج يهودي ولا نصراني ولا غيره، بس مسلم. فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، احفظوا الايه، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. انه هلا في ناس بيناقشوه بجادوا بهالموضوع. قال لي فلما شرحت لهم هذا الموضوع، يعني عم بقول له اذا واحد كفر مرته اللي كانت مرته يعني حرمت عليه لما كفر فيرجع للاسلام ضمن العده، قالوا لي كل هن قالوا كل اهل عكار عايشين بالحرام. هن اهل عكار بيعرفوا ليش؟ قال لانه هن ما بيعرفوا واحد الا ويقع في الكفر بتلك النواحي. قال لي وشرحت لهم ان الله تعالى خلق كل شيء وكان قبل كل شيء موجودا بلا جهة ولا مكان، فهو لا يسكن السماء ولا العرش ولا يسكن أي مكان ولا أي جهة. قالوا له نحن كل يدنا نعتقد أن ربنا أعلى بالسماء. عم يقولوا له كلنا من أي بلد؟ أهل عكار مش مثل أهل بيروت، أنتم بتعرفوا لما تقول بس أهل ضيعة بعكار يعني كلهم بيعرفوا بعضهم، هذا البيت يعرف هذا البيت وهذا البيت بيعرف هذا البيت. لما يصير عزا كل أهل الضيعة بيجوا عند الكل. هلا جارك ما بيجي لعندك، يعني لما عم بقول لكم هن عم بيقولوا كلنا هيك، عم يحكوا عن واقعهم اللي هن بيعرفوه. انت هلا بالبنايه بتعرف مين في صاحب الشقه، ما بيعرف كل اللي بالبنايه في ظني يعني، فبيعرف اسمائهم كلهم ولا بيعرفهم كلهم. هلا هيك صارت العاده هون، بس هونيك بتضيع. لما يقول الواحد منهم كلنا هيك، هم يعرفون واقعهم ويعرفون ان هذا هو الواقع الذي يعيشونه. قالوا له كلنا نعتقد انه الله ساكن في السماء، وذاك قال له كل ضيعتنا عايشين بالحرام. لماذا؟ لانه يعرف انه يصدر منهم الكفريات ولا يعرفون انها كفر، ولا يعرفون ان الذي يكفر يجب عليه ان يتشهد حتى يرجع الى الاسلام. اليس حدثتكم فيما مضى عن شيخ تخرج من الازهر منهم؟ تعرفت عليه بالبقاع مصادفة مع واحد من أحبابنا، مع خيو الحاج أحمد، طعنا في عنده شغلة فتعرفت عليهم. شيخ أزهر تخرج من الأزهر، قال من أول ما بلشنا ندرس بالأزهر كانوا يقولون انتبهوا من الشيخ عبد الله الحبشي، حذرونا. طبهم للشيخ عبد الله الحبشي، هو لا سامع فيه ولا بيعرف. الزلمه قاعد بالبحر، هذا الازهر بالبحر. الشيخ عبد الله كان عند بيروت بتعرف. قال فقلت شو هو يعني هذا الحبشي؟ دنبور الحبشي، انتبهوا من الحبشي، احذروا من الحبشي، انتبهوا من الحبشي. قال حتى مره اجاني كتاب الصراط المستقيم مكتوب عليه لخادم علم الحديث الشريف النبوي الشريف عبد الله بن محمد الهرري المعروف بالحبشي. الزلمه منه منا يعني، بس تعرفت عليه حكي لي هالقصه. قال لي فقرات كل الكتاب من اوله لاخره، فوجدت كل ما في الكتاب لا يخالف شيئا من الدين فيما نتعلم فيما اعلم. قال الله، قال الرسول، قال ابو بكر، قال علي بن ابي طالب، قال الشافعي، قال ابو حنيفه، قال البخاري، قال كل اقوال اهل السنه والجماعه، كل اقوال الائمه من الايات ومن الاحاديث. قال فتعجبت ابن ظهور الحبشي الحبشي الحبشي. قال لما تخرجت، هو من المرج، تعرف ضيعه المرج معروفه. قال لما تخرجت شيخ الضيعه بيقولوا له خالد هذا، قال له يا شيخ بما انك تخرجت جديد تعطينا محاضره بالجامع لاهل الضيعه. قال فذهبت وحضرت درس بدون ما ياخذ كتاب الصراط المستقيم اللي هو عن الكفر، لا سيما الكفر اللفظي. قال لكثرته في المرج، هو لكثرته في كل لبنان، بس بتضيع كثير بسبوا رب العالمين بتعرفوا. قال فاعطيت المحاضره كلياتها مثل ما موجوده بالصراط، في ايات، في احاديث، في اقوال العلماء. قلت لهم من كفر حبطت حسناته، من كفر حرمت عليه امراته، من كفر عليه ان يتشهد حتى يرجع الى الاسلام، والا ان مات على الكفر فهو خالد مخلد في نار جهنم. هلا هو شيخ جديد شاب ما في شعر شيء بكان، هذيك اللي يقولوا له الشيخ خالد كبير عنده. فواحد كبير بالعمر قال لي عمره شيء نحو 80 سنه، قال له يا شيخ خالد مضبوط اللي عم بيقوله الشيخ؟ قال له ايه مضبوط. قال له طب ليه ما بتقول لنا انه اللي بيكفر بده يتشهد ليرجع الاسلام؟ قال له بدنا نعمل مشاكل. قال فصرخ هذا الرجال الكبير، هذا الزلمه عم بيقول لي الازهري، قال الله اكبر، قال له حنروح على جهنم، بتقول بدنا نعمل مشاكل؟ فشفته موت القلوب، هذا اسمه موت القلوب. سالوا الشيخ اللي هو شيخ الضيعه الاصلي، قال له مضبوط اللي عم يقوله الشيخ اللي هو متخرج جديد؟ قال له مضبوط، شو بده يقول؟ ما هو عم يقول قال الله، قال الرسول، قال الامام فلان، قال الامام فلان، هذا موجود منصوص عليه. قال له مضبوط. قال له طب ليه ما بتقول لنا؟ قال له حتى ما يصير مشاكل بالضيعه. اي مشاكل يعني؟ يترك الناس على الكفر بقول حتى ما يصير مشاكل؟ يترك الشخص يعاشر المراه بالحرام بقول حتى ما يصير مشاكل؟ واحدهم لا يرضى انه واحد يجيب طعميه لحم بسينات بدل لحم غنم مثلا، ما بيرضى، بيعمل فيها العجيب، يمكن يصير فيها اطلع يعني. بقول له كيف عم تطعمينها لحم بسينات او لحم حمير بدل ما تطعمينها لحم غنم؟ مظبوط؟ وحدا بيرضى منهم ويرضى يسكت على الكفريات المنتشره وما بيعلم الناس كيفيه الرجوع الى الاسلام وانه بالنطق بالشهادتين، هذا شو اسمه؟ موت القلوب. مشان هيك انتم نحن نحس حالنا لحالنا لأجل هذا، لأنهم لا يريدون أن ينكروا المنكر، لا يريدون أن يأمروا بالمعروف بجد وأن ينكروا المنكر بجد، فبتحس حالك لحالك، بتحس حالك معارض من جميع الجهات، من حواليك، أمرار من إخواتك، أمرار من جيرانك، أمرار من الوالد، أمرار من الوالدة، بسبب أنهم غرقوا في الجهل، فلما يظهر هذا الحق شياطينهم تحركهم حتى يفسدوا عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فنحن الآن في زمان غربة الإسلام. قال فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني الذين يصلحون ما أفسد الناس من شريعة الرسول اللي هي العقيدة والأحكام، هذه السنة. العقيدة والأحكام هي السنة. يعني إذا واحد سألك ليش أنتم بتقولوا عن حالكم أهل السنة والجماعة؟ ليش؟ ما معنى أهل السنة؟ معناه الذين يمشون على الشريعة التي جاء بها الرسول، هذه السنة. ما هي هذه الشريعة؟ العقيدة الحقة والأحكام التي أتى بها الرسول. أما الجماعة فهم جمهور المسلمين، السواد الأعظم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ما معنى الجماعة؟ الجمهور الغالب. وفي رواية وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية ثالثة وهي السواد الأعظم. السواد الأعظم معناه الجمهور الغالب. شو يعني هذا الكلام؟ معناته الجمهور الغالب سيبقى على العقيدة. الجمهور الغالب وإن قصروا في الأحكام، هلا أغلب الناس عندهم تقصير من المسلمين في التطبيق، لكن الجمهور الغالب في الشرق والغرب على العقيدة الحقة. هذول اللي دخلوا طارئين الذين يشبهون الله بخلقه والذين يكفرون المسلمين بلا سبب، هذول شرذمة قليلة مقارنة مع الجمهور الغالب. هذا معنى كلمة أهل السنة والجماعة، أي الذين يتبعون ما كان عليه الرسول من العقيدة والأحكام وهم الجمهور الغالب. فطوبى للغرباء. فإذا رأيت حالك أنت لحالك محزون محارب معارض، أقول الحمد لله أنني ثابت على ما كان عليه الرسول والصحابة، وأنا على ما عليه الجمهور الغالب، لست من الفرق الشاذة الذين يتقلبون ويميلون مع الريح والمال. حسب المال بيحكوا، حسب الريح، حسب الموجة بيحكوا، حسب المصريات بيتقلبوا بيحكوا. مذكرين واحد قلت لكم بالأردن كان يدرس في الجامعة، فإجا عم يحضر الدرس عنا، حكى لي عن حادثة صارت قبل أن يتعلم. إجا واحد عند قرايبه اسمه خضر، قال له أنا يا خضر طلعت زوجتي بالثلاثة وأنا ما بدي أتركه، ما بدي أخرب بيتي يعني. فقال له في الشيخ ناصر جانا هون بالجامع، هذا صاحبنا بنظبط الفتوى من عنده. الدين ليس الرأي، والدين له أحكام معروفة. قال هذا الشخص اللي درس عنا، قال لي فقلت له خذوني معكم، قال بدي شوف شو بده يقول له. إذا واحد طلق زوجته بالثلاث بالشرع معروف الحكم، الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي بعده رجع مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله قال في القرآن الكريم يعني بعد المرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، اتركها. فإن طلقها يعني إن طلقها بعد المرتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا هو موجود في القرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام هو تلاه على الناس وعلمه للناس. قال فذهبنا إلى هذا الشيخ فقال له يا شيخ ناصر، هذا صديقنا منصور، منصور تعلم فيما بعد الحمد لله، علمناه فيما بعد لكن كان جاهلا في ذلك الوقت. قال له هذا صاحبنا وجينا عندك حتى نقطع له فتوى، طلق مرته بالثلاثة، شو بدنا نعمل له؟ قال له هذول الثلاثة نحسب لك يوم طلقتين. قال له ثلاثة نحسب لك يوم طلقتين. هو بالشرع ما في منه هذا الكلام، هو عم بيقول عم بجد يتكلم مش عم مزح. قال له حتى انت ما يكون عليك مسؤولية نأخذك إلى القاضي الشرعي فتحلف عنده أنك طلقت امرأتك طلقتين. قال له فبتصير كل القضية بذمة القاضي. هذا كلام يعني سخيف، هو كلام سخيف لكن في ناس سخفاء يأخذون به. السخيف عم بيقول هالكلام لناس سخفاء يأخذون به يعملون به. هذا الشخص اللي تعلم عنا في ذلك الوقت ما قلت لكم كمان متعلم، قال له كيف يعني الثلاثة بتصير اثنين؟ قال له يعني انه ما فهمت يعني فهمني. قال له جايين تقطعوا فتوى انتم ولا جايين تناقشوا؟ يعني كمان ما في اخذ وعطاء في الموضوع. هذا يفتي بالعلم ويفتي بخلاف الدين، وهو في نفسه يعلم انه يفتي بخلاف الدين. ليش؟ لان اي انسان درس الدين، درس الاحكام الشرعيه، درس الطلاق، بيعرف هذا ما في منه. الرجل إذا طلق امرأته طلقة، طلقة محسوبة، طلقة اثنين صاروا اثنين، طلقة ثلاث طلقات لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، ما له حل هذه. والرسول لما اجت لعنده امرأة كان طلقها زوجها فتزوجت بآخر ولم يدخل بها، قال لها الرسول أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا تحلين له، ما بتحلي للرجال اللي طلقت حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، يعني اللي تزوجك بده يدخل فيك بعد الدخول. إن طلقها بعد أن دخل بها الثاني ومضت العدة تحل للأول بالنكاح بقى من أول وجديد، يعني حتى مش بمجرد العقد. لأن بعض الناس شو عملوا؟ طلقها بالثلاث طفوا مع واحد، قالوا له بتعمل عقد عادي وبعدين بتطلقها دغري، لا تحل للأول، بهذا إلا أن يدخل بها، وإذا دخل بها وطلقها شو بصير عليها؟ عدة لتعتاز حتى ترجع للأول. هذه أحكام شرعية. فهذا الشخص اللي اسمه ناصر الذي كان يفتي، ألا يعلم في نفسه باطنا أنه يقول بخلاف الحق، أنه يتكلم بخلاف الشرع؟ واضح. عم يقول له كرمال منصور اللي هو صديقنا هنحسب لك 3-2، ويدله على كذب آخر وعلى الحلف بالكذب عند القاضي، ويقول له بتصير القضية بذمة القاضي. شو دخل القاضي الذي لا يعرف مثل هذا الفساد؟ كيف واحد بياخذ فيه؟ كيف يسمع له؟ كيف يرضى بهذا الكلام اللي هو فساده الظاهر، وهو خلاف القرآن وخلاف الحديث وخلاف ما قال كل الأئمة؟ بعض الناس هكذا لهوى في أنفسهم يريدون أن يعملوا بهذه الفتاوى الفاسدة لهوى في أنفسهم. أذكر واحدا من العلماء ممن نقلوا الإجماع على تكفير ساد بالله. هلا نحن نعاني مع بعض الجهال أنه بيقولوا ليش بيكفر إذا واحد ساد رب العالمين وما قصده الكفر؟ فهذا الجواب. قال الإمام القاضي عياض اليحصبي في كتاب الشفاء: لا خلاف أن ساد الله من المسلمين كافر. يعني هذه المسألة إجماعية، وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. يعني إذا اجتمعت أمة الرسول على أمر فهذا الأمر صحيح. إذا اجتمعت أمة الرسول على أمر المجتهدون من أمة محمد، إذا أجمعوا على مسألة فالمسألة تكون صحيحة. الله عصم أمة النبي من أن تجتمع على ضلال. فضل هذا الكلام اللي قاله القاضي عياض اليحصبي، قال: لا خلاف أن ساب الله من المسلمين كان مسلم، يعني شو بيصير إذا ساب الله؟ كافر. ما في خلاف، كافر يعني ما ليس فيه خلاف، هذا هيختلف فيه اثنان. فإذا واحد بيقول عمن يسب الله منه كافر هو كفر، أو اللي بيقول عمن يسب النبي ليس كافرا هو كفر، أو يقول عمن يسب دين الإسلام ليس كافرا هو يكفر. لأنه بعض الناس يقول عم يمزح أو كلمة وقالها، مجرد كلمة وقالها. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا، يعني كانوا إذا كانوا ناس مسلمين وقالوا كلمة الكفر، بعد أن قالوا كلمة الكفر شو بيصيروا بكلمة الكفر؟ يصيرون كفارا. لو كانوا قبلها من المسلمين، لو كانوا قبلها من المسلمين، لأن بعض الناس يقول لك بس هذا مسلم ما قصده يكفر. شو قال ابن حجر؟ تتذكروا العبارة اللي قلت لكم إياها أول: المدار في الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات. يعني اللفظ اللي هو ظاهر الكفر وإنسان اللي عم يقوله بيفهم معناته. قال: المدار في الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات. يعني تلفظ الشخص بلفظ الكفر، هذا لفظ ظاهر في الكفر يحكم عليه بأنه كفر. قال: لا على القصود والنيات. لو قال ما قصدي ولو قال ما نيتي، يعني أغلب اللي بينتسبوا للإسلام هذا شأنه، بقول لك لا أصدق أكفر ولا ما نيتي أكفر بدك تكفرني. هلا بعض الجهال بشو ماشيين كلمة من شدة جهله، بقولوا أنت ما لك حق تكفر، يقولون الله هو اللي بكفر، أنت ما لك حق تكفر. فإذا أنت لم تقل له إنه كفر كيف بدك ترشده حتى يدخل في الإسلام؟ إذا واحد كفر بدك تدله ليدخل في الإسلام، إذا لم تقل له إنه كفر كيف بدك تدله ليدخل في الإسلام؟ شو هالجهل هذا اللي عنده؟ الإمام الشافعي لما كان بمجلس وقعد فيه واحد من المعتزلة الذين ينفون صفة الكلام عن الله، يقولوا الله ليس له كلام ذاتي، وقعد في المجلس بعض أهل العلم كمان فأرادوا أن يناظروه، فكلهم أشار إلى الإمام الشافعي، لأنه لما يكون الشافعي يعني أنه أولى أن يتكلم. فناظره الشافعي، اسمه عليك حفص الفرد، كان الشافعي يقول عنه حفص المنفرد، المنفرد يعني الشاذ. فجادل الإمام الشافعي، أقام عليه الحجة. شو قال الإمام الشافعي لحفص الفرد؟ حتى كل الناس تعرف أنت مات الإمام الشافعي سنة 204، فهلا بعد 1200 سنة وأكثر نحن هلا عم نحكي بالقصة حتى الناس تعرف وتحكيها ويعرفوها. شو قال له؟ لقد كفرت بالله العظيم. الإمام الشافعي قال لحفص الفرد: لقد كفرت بالله العظيم. يعني أنت واحد كافر. ليش؟ حتى الناس تعرف أنه من نفى صفة الكلام الذاتي الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة عن الله، من مسلم كافر. الإمام الشافعي الذي شهد له الرسول فقال عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، عم يحكم عليه بأنه كافر. الإمام الشافعي رضي الله عنه بيقول المجسم كافر. ليش؟ ها شفتوا نحن بعد قديش من الإمام الشافعي، عمره أكثر من 1200 سنة، عم نقول قال الإمام الشافعي المجسم كافر في كتاب اسمه الأشباه والنظائر للحافظ السيوطي، يروي فيه عن الشافعي أنه قال المجسم كافر. شو يعني المجسم؟ يعني اللي يقول الله حال في كل الوجود، موجود في كل الوجود، هذا مجسم. الذي يقول الله ساكن السماء هذا مجسم. الذي يقول الله جالس على العرش هذا مجسم. الذي يقول الله ساكن على العرش هذا مجسم. الذي يقول الله له أعضاء وجوارح هذا مجسم. مين اللي عم يكفر قبلنا؟ احنا لما منا مستحيل نقول عنه كافر لأنه هو كافر. بس قبلنا الإمام الشافعي قال المجسم كافر. الإمام الشافعي يقول من قال إن الله جالس على العرش فقد كفر. قال قبل 1200 سنة حتى لا تزال تروى عنه حتى يتعلم الناس ذلك. مين روى عنه هذا القول؟ القاضي حسين اللي هو من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. شو اسمه الكتاب اللي بيقول فيه هذا؟ نجم المهتدي ورجم المعتدي لابن المعلم القرشي. قال شيخنا عبد الله الهرري رحمه الله لما كنت في بلادنا في قريب سن الحلم رأيت هذا الكتاب مطبوعا. يعني عم يحكي الشيخ قبل حوالي 95 سنة هذا الكلام، لأنه هلأ موجود مخطوط هذا الكتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي. بهذا الكتاب ينقل القاضي حسين عن الإمام الشافعي أنه يكفر من يقول الله جالس على العرش. هذول الجهال قلولنا الأئمة سبقونا إلى ذلك، وهذا أمر حق حتى يحذر الناس الكفر والكفار، حتى يعرف هذا الشخص أنه كفر. أنه طلع واحد اسمه خالد الجندي على التلفزيون قال أنا لا أكفر القائد أكفر القول. يعني على مقتضى كلامي لو واحد قال له لما كان مسلما أنت زاني لا يقام الحد على الذي قال له، إنما على القول. ولو واحد سرق مصريته على زعمه لا تقطع يده لما كان مسلم، يعني سرق ما يساوي ربع دينار ذهبا من حرز مثل من ماله لما كان على الإسلام على زعمه لا تقطع يده، لا يقام الحد على الفاعل إنما على الفعل على زعمه. شو هالكلام السخيف؟ يعني على مقتضى كلامه أن الذي نطق بالكفر لا يقال له تقبل الشهادتين لترجع إلى الإسلام، إنما يقال للقول انطبق الشهادتين لأنه هذا القول كفر وعزعمه هذاك منه كافر. هذا بيقبل واحد عنده عقل سليم؟ لا يقبله صاحب عقل سليم. إنسان اللي عنده عقل سليم لا يقبله. كمان الإمام أبو حنيفة اليوم متقدم على كل الأئمة، الأئمة الأربعة أقدم واحد فيهم أبو حنيفة. كمان حصل أنه جادله شخص من المبتدع الكفار فقال له خروج عني يا كافر. من اللي قال له هالكلام؟ أبو حنيفة. جدل واحد من الكفار المعلنين مبتدعا، يعني الذي هو يعلن في بدعته بالنسبة للإسلام هو حسب الظاهر، فقال له الإمام أبو حنيفة اخرج عني يا كافر. ليش؟ حتى يعرف هو أنه كفر، حتى يعرف الناس أنه هالعقيدة اللي هو عليها هذه كفر. فهذا اللي بيقول لك ما قال لك أنك تكفر على زعمه ويقول لك رب العالمين هو اللي كفر سخيف، إنما يريد تحريف الدين. الإمام الأوزاعي رضي الله عنه هذا كان إماما مشهودا له بالكرامة والعلم والزهد والاجتهاد، كان مجتهدا مطلقا الإمام الأوزاعي. لما استدعاه الخليفة هشام بن عبد الملك وناقش المعتزلي أيضا في مجلس الخليفة وأقام عليه الحجة اسمه غيلان المعتزلي، غيلان أبو مروان المعتزلي، شو قال له الإمام الأوزاعي للخليفة هشام؟ قال له كافر عن ذاك ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. قال له كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. ليش؟ لأنه مفسد ويعلن الكفر هذا الشخص من أيام كان موجود أيام عمر بن عبد العزيز، عاش فإجا هشام بن عبد العزيز. أيام عمر بن عبد العزيز استدعاه عمر بن عبد العزيز فقال له يكذب علي يا أمير المؤمنين. قال له يقولون إنك تقول بمقالة المعتزلة يعني. قال له يكذب علي يا أمير المؤمنين محتاج. فقال له إن كنت كاذبا أذاقك الله حر السيف. يعني إذا كان عم كذب الله تعالى ألهمه، لأن عمر بن عبد العزيز أهل الفراسة، يعني عنده إلهام. قال له كنت كاذبا أذاقك الله حر السيف. كبر راسه هذا الزلمة بعد عمر بن عبد العزيز، صار يجي ناس لأنه كان فصيحا في الكلام، درس اللغة فصار عنده فصاحة، فصار يجذب الناس بقوة لسانه. فظهر أمره من جديد أيام هشام بن عبد الملك، استدعى، ما قال له اكذبوا علي يا أمير المؤمنين، كبر راسه الزلمة، قال له أحضر لي من يناظرني، إنه أعزمه أنا فهمان بعرف شو عم بقول، جيب لي واحد يناظرني. شفتوا من أيام زمان في ناس معاندين. فقال للقاعد الجالسين من لهذا المعتزلي؟ هشام بن عبد الملك قال له اللي قاعدين من لهذا المعتزلي؟ هو كان من دمشق. قالوا له الأوزاعي. الأوزاعي كان هون ببيروت، ضواحي بيروت، المنطقة هذه ما كانت برات بيروت بالأول. فاستدعي الأوزاعي فناظره فأقام عليه الحجة، فقال للخليفة كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. فماذا فعل هشام بن عبد الملك؟ قطع يديه ورجليه، ثم قطع رأسه وعلقه على باب دمشق. ليش فعل هذا التنكيل به؟ إذا واحد قال لك ليش عمل هيك؟ لأنه كل واحد عادة خيمه، لو شاف واحد معلق مطش الإيدين والرجلين شو حيسأل عادة؟ شو اشبه هذا؟ شو عامل؟ ليه معلقينه؟ عادة جدا، يعني لو شفت واحد واقف تحت شكله غريب، كل واحد طلع بقول في واحد تحت شكله غريب، شو اشبه؟ عادة هيك عند الناس، كيف واحد مقطعين إيديه وإجريه ومعلق؟ فالناس ستسأل وسيقال لهم الخليفة فعل به هذا تنفيذا لحكم الشرع، وفعل هذه الفعلة حتى يظهر فساد حاله للناس، وأن الذي ناظره وهو الإمام الأوزاعي حكم عليه بحكم الشرع، قال كافرون ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. فهذا الفعل فيه حكمة، هذا اللي عمله فيه حكمة، حتى قال بعض العلماء في ذلك الزمان هذا الفعل الذي فعله هشام بن عبد الملك بقتله هذا المعتزلي غيلان أفضل من قتل ألف رومي وتركي. هذيك الوقت كانوا الترك كفار يعني، والروم كانوا كفار. فقال هذا الذي فعله الخليفة بقتل هذا المعتزلي غيلان أفضل من قتل ألف رومي وتركي. ليش؟ لأن الروم والترك كانوا كفارا معلنين، أما هذا شو كان على زعمه؟ يظهر الإسلام على زعمه. عرفتوا ليش قال هيك؟ يعني معناته هالقتل هيدا أحسن من قتل ألف كافر معلن. ليش؟ معناه ضرره أشد على المسلمين من ألف كافر معلن. لأنه هلا إذا إجا واحد بسموه حاخام يهودي صار يمشي ببيروت يقول له للناس بدي أعطيكم محاضرة بدين الإسلام، الناس لن تقبل منه بحسب العادة لأنه كافر معلن. أما إذا إجا واحد بزي أهل العلم مثل رجب ديف ويقعد في المسجد ويتلقى في المساجد وفي البيوت وفي الاحتفالات والموالد ويدعو الناس إلى الضلال باسم الدين بمظهره هذا ولسانه اللي انطوع، وكثير من الناس ينغرون له. في واحد بالمنطقة عندنا كان عم يحضر هذه محاضرة الجيش تبعيته، لما قال تجي الدجاجة بدها تنقر قمحة أم تديك تم ينقر فيها لدماها، صرخ الله، قال أخذ الحال. واحد من سخفاء العقول هم منطقة برج أبو حيدر شيء كله شيء، قال صرخ الله، قال لأنه قال إنه الديك صار ينقر بالدجاجة لأنه ما تسمعت عليه نقر القمحة، ما تسمعت على الدرس. إلى هذا الحد في السخافة صاروا هؤلاء. هذا يغر الناس ويفسد الناس، لأن بعض الناس يقولون هذا شيخ مظهره مظهر المشايخ، أما أولئك المعلنون من عادة المسلمين لا يستمعون لهم باسم دين الإسلام. فلذلك قال بعض العلماء قتل الخليفة هشام لهذا المعتزلي أفضل من قتل ألف رومي وتركي، يعني أفضل من قتل ألف من الكفار المعلنين، لأن هذا يضر المسلمين أكثر، لأنه هو يتكلم باسم الإسلام هذا الشخص المعتزلي غيره. بارك الله فيكم، نهنئ ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا وعلى آله وصحبه وسلم.